الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائما على أعدائهم أجمعين اللهم صل على جميع المسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الأموال التي نستطيع أن نقول أفعلها ذكر للدولة والحاكم في الله فيما بعد الخمس، لا إشكال إجمالا أن الخمس في أصل الشريعة المقدسة سابق، لا إشكال فيه. سابقا ذكرنا أن هناك شواهد من وجود الخمس قبل الإسلام، يا في بعض كتب المصريين القدماء قبل 3000 سنة أنه كان يتصدقون بخمس المال، يخرج خمس المال صدقة. ذكرنا ظاهرا أن هذه النسبة مأخوذة بحسب الظاهر في الأمر البدائي من أصابع اليد الواحدة خمسة، فواحدة للغير للناس لله للناس للفقراء صدقات وما شابه. في الجزيرة العربية قلنا كان المتعارف هو العشر، ويؤخذ كضريبة من الناس سبب عن شرفه، ولكن ورد في بعض رواياتنا أن عبد المطلب سلام الله عليه جد رسول الله صلى الله عليه وعبد المطلب مضافا لأنه كان كبير وصلا في نفسه كان رجلا مهابا رجلا عظيم الشأن جدا وعلى دين إبراهيم سلام الله عليه. وجد كنزا فأخرج خمسة، شائف الوسائل هذه الوقت صرفه كان قبل الإسلام. الظاهر أن كلمة الخمس هنا يراد بها جعل خمسها في سبيل الله صدقة، لم يكن المراد الخمس المصطلح عندنا كما قد يتصور. يعني بعبارة أخرى المراد من الخمس هنا ضعف العوش. عوش كان متعارف إلى حد كبير في الجزيرة العربية نسبة العوش، ونسبة العوش الآن في كثير من القوانين البشرية لا زالت موجودة، نسبة العوش موجودة. فأخرج عشرين، كان هذا مصطلح آخر فتأتي إن شاء الله تعالى. فمن في أعراض الخراجية يقال يؤخذ منه الخمس في صورة معينة. يأتي عندنا رواية من رواية واحدة رواية أبي عبيد الحذاء هذا الخمس يراد به عشران، مصطلح الخمس ولو عبارة عن بإصطلاح اليوم 20%، لكن في بعض المجالات بالقرائن الموجودة يراد بها عشران، فعشران خمسه يعني 10% زائد 10% خمسه 20%. فالظاهر أن عبد المطلب سلام الله عليه مثلا تأكيدا واحتراما وبذلا للفقراء أخرج عشرين صدقة فصار خمسه، فأخرج خمسه أي عشرين. و ذكرنا سابقا أنه المكرمة الآيات المتعرضة للجوانب المالية منحصرة في الزكاة، هناك آيات مكية تعرضت للزكاة، وأما غير الزكاة لم تتعرض الآيات المكية لا شيء منها، فقط الزكاة والصدقة، يعني الزكاة والصدقة ظاهرة واحدة. هاي خلال 13 سنة في مكة المكرمة. أما في آيات المدينة لا، الخمس مذكور، الفيء مذكور، الأنفال مذكور، جمله من الأمور المالية، تسهيم الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. فالخمس بل بقية الأموال مطلقا غير الزكاة و غير الصدقة لم تذكر إلا، يعني بقية الأموال ذكر في المدينة، و اما في مكه لا عين ولا اثر من الخمس ولا من الانفال ولا من الفي الى اخره ولا من الغنائم. فكما انه الظاهر من الآية المباركة فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، أن الأمر بإلزام الخمس على أشهر التفاسير كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني في شهر رمضان من السنة الثانية، نذكر هذا بتفصيل أكثر. وسبق أن شرحنا أن الزكاة كمال حكومي لا كأشخاص يتصدقون فيما بينهم، على أغلب الاحتمالات كما يستفاد من رواياتنا أن الزكاة جعلت بهذه الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أن الزكاة بهذه الصورة كمال حكومي يأخذه الحاكم صار في السنة الثامنة، احتمالا خذ من أموالهم صدقة، احتمال قوي و هو المؤيد شواهد تاريخية سبق الكلام فيه، كان في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. ثم أول زكاة أخذها رسول الله نهاية شهر رمضان زكاة الفطر، عندنا روايات أول زكاة أخذها رسول الله زكاة الفطر لا زكاة المال. ثم في السنة القادمة يعني سنة 9 سنة 10 أخذ رسول الله زكاة المال. تقدم الكلام في لا حاجة للعرض. فتبين من هذا العرض التاريخي أن الخمس أخذ قبل الزكاة، يعني الخمس عملا أخذه رسول الله في السنة الثانية في شهر رمضان على أشهر الأقوال، يأتي نتعرض ذلك تفصيلا هذا في شهر رمضان من السنة الثانية، وأمر بأخذ الزكاة لا المال الذي يدفعه الناس ولا المال الذي يدفعه الناس في مكة قبل المدينة، لا ما تصدت له الحكومة والحاكم، أخذ من الناس الزكاة في شهر رمضان من السنة الثامنة، صدفة هم في شهر رمضان، يعني 6 سنوات أخذ الخمس كأمر حكومي راجع للحاكم كان قبل أمر الزكاة ب6 سنوات من شهر رمضان إلى شهر رمضان. هذا إجمال البحث. وأما بما أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فنتعرض لشيء من التفصيل إن شاء الله في ضمن نقاط بالنسبة إلى الخمس. نقطة إجمالية ما أذكر ثم التفصيل فيما بعد. كما أن الظاهر إجمالا تفاصيل فيما بعد أن الخمس أخذه النبي، هذا مما لا إشكال فيه، إذا في أي غزوة هو الأول في أي غزوة هو الثاني في اختلاف، لكن إجمالا في عدة غزوات طبعا في بعض الغزوات الرسول لم يأخذ غنيمة، منها فتح مكة، أصلا الرسول عامل مع أهل مكة معاملة لم يعامل بها في شيء من غزواته، خصوصيات في فتح مكة موجود، دخوله في الحرم بالسلاح هذا لا يجوز لأحد، المسلمون مع رسول الله دخلوا مكة بسلاحه بالدرع بالسلاح دخلوا مكة المكرمة، وفي روايات معروفة عند السنة وعندنا إن مكة حرمها الله مثلا قبل كذا سنة ولا يجوز لأحد أن يدخلها محرمة إلا محرمة إلا لي أحدت لي ساعة من النهار ثم هي محرمة إلى يوم القيامة. هذا من خصائص مكة، في عدة خصوصيات منها ما يرتبط بما نحن فيه، لم يأخذ رسول الله فيها خمسة في فتح مكة مع كثرة أموال أبي سفيان عنده أموال كثيرة، لم يغتنم رسول الله لم يأخذ غنيمة، لم يأمر أصحابه بأخذ أموال المشركين مع أنهم مشركون لا أنه يهود أو نصارى، باستثناء فتح مكة باستثناء خيبر على نقطة نذكرها إن شاء الله مفصلا فيما بعد بإذن الله تعالى، باستثناء هاتين الغزوتين الغزوات التي كان فيها مال المعروف خمسها رسول الله على كلام في بعضها نذكرها في التفصيل، الآن إجمالا نتكلم هذا لا إشكال فيه. صار واضح؟ كما أنه لا إشكال إجمالا عند المسلمين، موارد الإشكال يعني موارد الإجماع أذكر ثم موارد الإختلاف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له بيت معين بعنوان بيت المال الله مسلم، يعني هناك غرفة من غرفه صلى الله عليه وسلم ينزل فيها الضيوف مثلا في المسجد وفي الغرفة وكان فيها أموال الصدقة، لكن من بيته الشريف بیت مستقل با عنوان بیت المال المعروف فی زمان عمر صار و الا لا فی زمان رسول الله موجود و لا فی زمان علی بکر. اصلا بیت عنوانه بیت المال. حتی هذا المال یجمع فیه فبعد جمع هاتین المقدمتین یبدو به وضوح ان الخمس کان فی اختیار رسول یتصرف فیه ما شاء. هذا مسلمون، یعنی من المسلم لا نعلم دقیقا. نعم هناك بعض الشواهد تشير الى ان الرسول كان يشتري به السلاح مثلا، نذكر هذا بما انه ياتي تفصيلا فيما بعد نذكر. على الاجمال المقدار الاجمالي ثم بعد ناتي الموارد التفصيليه ان الرسول كان ياخذ الخمس، هذا مما لا اشكال فيه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم نقطه ثانيه لم يجعل الخمس في مكان بعنوان بيت المال، هذه نقطه في غايه الاهميه. ان الخمس من بيت المال ام لا، و نذكر ان شاء الله تعالی ان هذا الخلاف من القديم موجود على الساحه الاسلاميه و الى يومنا هذا حتى على الساحه الشيعيه. فمثلا في كتاب الويل سيد الامام نبوده نبوده نه مال جمع مال از زمان عمر بوده، مسلم عثمان بوده، از تعمیر بوده، اما خود پیغمبر نداشت. حالا اینه من این وقتی هم شرح دادم بعد انشاءالله در شرح روشن‌تر میشه انشاءالله. فنذکر انشاءالله آراء من السنه من علماء السنه من القرن الاول و الثانی منهم من زعم ان الخمس فی بیت المال و منهم نذکر الاقوال انشاءالله بتفصیل من زعم ان الخمس لیس من بیت المال. هذا الخلاف من ذاک الزمان موجود الى زماننا هذا. فمثلا الشيخ الأنصاري على ما جاء في كتاب القضاء للأشتراني يصرح في أول القضاء، نذكر إن شاء الله تفاصيل كلامي، أن الخمس ليس من بيت المال، بخلاف مثلا السيد الإمام في كتاب البيع في الجزء الثاني في ولاية الفقيه يصرح ويؤكد أن الخمس من بيت المال. فغرض هذه المسألة فيها خلاف من القرن الأول إلى يومنا هذا، والخلاف فيه بين فقهاء السنة وبين فقهاء الشيعة، ليس الخلاف منحصرا عندنا. من القديم هذا الخلاف مطروح وبقوة، وأصولا ينبغي أن يعرف إجمالا نتكلم والتفصيل فيما بعد. مسائل الخمس محل خلاف عظيم حتى بين السنة، بين السنة أعظم خلافا مما عندنا، لأن الملوك والأمراء كان منهم وكان غالبا عندهم غنائم في الحرب وهذا متعارف. فمادا يصنع بالخمس كان فيه خلاف من القديم فيه خلاف الى يومنا هذا. وانا اتصور مع وجود آية في الكتاب الشريف فاعلموا انما غنمتم من شيء فان الله وهي صريحة وموردها قطعا في الحرب، يعني مورد النزول مثل مورد يخصص الوارد اولا داك بحث آخر. ومع ذلك كله اختلفوا هذا الاختلاف، اتصور ان السر في ذلك لم يعملوا بسنن رسول الله بعد رسول الله، يعني مدرسة الخلافة أخذت منهج آخر، ففقهاءهم تحيروا يأخذون بظاهر الآية المباركة يأخذون بسنة النبي. لم ينقل عن رسول الله أنه جعل بيت مثلا الخمس في بيت المال، لكن مثلا سيأتي أن عمر جعله في بيت المال. يعني وجود إشكال أساسي بين الخلفاء في الدرجة الأولى ثم فقهاءهم تحيروا في المسألة، يعني المسألة ليست فقط مسألة شيعية يتصور أن الشيعة مختلفون، إن شاء الله نقرأ أقوالهم، أصلا هم متحيرون في سهام الخمس تقسم ستة كما ظهر الآية المباركة، تقسم خمسة كما قيل، تقسم أربعة كما قيل، أو فقط تقسم ثلاثة، سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى يسقط كما ذهب إليه جملة من فقهائهم، بأنه فقط تعطى للمساكين والأيتام والفقراء والمساكين وأبناء السبيل والأيتام يتامى، أما سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي الغربى يسقط. سيأتي الكلام في كل ذلك، فقط غرضي أنه تكون على علم إجمالا بكثرة الاختلاف في هذه المسألة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتيب الطبيعي للبحث يقتضي أن نتكلم حول الغنائم ابتداء، ترتيب طبيعي واقعا في البحث، لأن الخمس ابتداء يؤخذ من الغنائم، لكن بما أن دارة الخمس أوسع من الغنائم حتى عند السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلذا نحن نفرز بحث الخمس ابتداء ثم نتكلم حول الغنائم ككل، لأن الغنائم التي يحصل عليها المسلمون في حروبهم مع الكفار أيضا لها تقسيم معين، يعني الغنائم تقسم إلى حصص معينة، مثلا بالنسبة للأراضي، بالنسبة إلى سلب المقتول يعني لباسه، بالنسبة إلى السفايا الجارية الفارهة، الدابة الحسنة إلى آخره. إن شاء الله بحث الغنائم فيما بعد، نبسط بحث الغنائم بين بحث لعلهم نؤخره من بحث الأنفال إن شاء الله تعالى، ثم نتعرض للغنائم وكيفية تملك الدولة للغنائم. هذا كله إجمال البحث، أما التفصيل حتى يتبين إن شاء الله هذه المواضع بوضوح نذكر ذلك في ضمن أموره. الأمر الأول الجانب التاريخي لهذه المسألة. قلنا في مكة المكرمة لم يظهر أي نكتة، إن لم يظهر أي شاهد، لم يوجد أي شاهد، لا يوجد أي شاهد أن الرسول أخذ الخمس. وأما في المدينة المنورة التي قطعا رسول الله أخذ الخمس، هناك اختلاف بين المؤرخين وأصحاب السير ما هو الخمس الذي خمسه ابتداء رسول الله. المعروف بينهم أن أول خمس خمسه رسول الله في غزوة بدر. غزوة بدر كان في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، وليلة 17 شهر رمضان على ما هو المعروف، وكان المسلمون يسمونه ليلة القدر كما في كتب السيرة، وبحث مجال يحتاج إلى تفصيل الآن لسنا في هذه الهجرة. وقالوا أن المسلمين غنموا 100,000 درهم من المشركين أبي سفيان وجماعته، فخمسها رسول الله وأخذ لنفسه الخمس 20,000 في غزوة بدر. ولكن هناك عدد كبير من المؤرخين والمفسرين يستشكلون في ذلك. نحن هل نقاط الجزئية فقط نذكر الكلية الجزئية صفحة فلان في صفحة كذا فلان، هذا انت راجعوها على این جمله. كثيرين من المؤرخين وحتى المفسرين يعتقدون بأن في غزوة بدر رسول الله لم يخمس، و النقطة في ذلك نقطة تاريخية الآن يأتي شرحها. النقطة يرجع إلى ظاهر الآية المباركة، يعني اختلفوا في تفسير الآية المباركة ففهموا أن في خصوص غزوة بدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس، و نذكر إن شاء الله البجه في ذلك. على عين قيل أول غزوة خمس فيها غزوة بدر، و قيل لا الغزوة التي بعد بدر، في نفس بدر لا قبل بدر. ولكن ليس من البعيد أن يكون صحيح أن التخميس، ليس من البعيد انصافا في جملة من الشواهد التاريخية ذكر ذلك، أن التخميس ابتداء كان قبل بدر. ينبغي أن يعلم قبل غزوة بدر عدة مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأشخاص، مثلا يسمع أن قريش لهم مال يرسل لهم، لكن يأتون إلى المكان وقد تجاوزت مثلا القافلة لم يحصلوا شيء، يعني ما صار قتال رسمي قبل بدر. البدر باعتبار قتال رسمي صار فيه، إلا قبله عدة سرايا كانت موجودة. ليس غرضي من أراد تفصيل هذه السرايا على تقدير صحتها في كتاب المغازي للواقدي الجزء الأول شرح ذلك بشيء من التفصيل، من الاصطلاح تفصيل الغزوات كل واحدة وكيفيتها، لا أريد أن أذكر هذه الخصوصية لا ربط له ما نحن فيه. أهم شيء في ذلك أول سرية تقريبا نستطيع أن نقول صار فيها أموال، سرية في آخر رجب و أول شعبان قبل البدر، يعني شهر و نصف قبل البدر. هذه السرية أرسل رسول الله جملة من المسلمين لأن يذهبوا على قافلة للقريش. هذه القافلة كانت تأتي من طائف لا من الشام، قوافل الكبيرة من الشام إلى مكة، لكن هذه القافلة من طائف. لقد جعل أميرها عبد الله بن جحش، شأن صادر مناسبة عبد الله هذا أخو زينب، زينب بنت جحش، وعبد الله ابن عمة النبي جهش کان متزوجن به عمت النبی، زینبم بنت عمت النبی، فی ما بعد رجعت الى رسول الله بعد قضیه زید، فلما قضا زید منها وقت الان کیف ما کان فارسل عبد الله بن جهش و هو ابن عمته، مثل زبیر، زبیر المعروف ابن عمت النبی، ما یعنی زبیر مع عبد الله بن جهش ابن خاله، سبقا شرحنا طبعا فی مناسبته ان عبد المطلب له 10 من الاولاد و 5 من البنات، طبعا ام زینب من اللاتی دفنت فی مکه، یعنی سنتین من عمات النبی دفنت فی البقیع فی المدینه آتک و صفیه و ثلاث منها دفنت فی مکه، فزوجت جهش امیمه ام عبدالله دفنت فی مکه لم تهاجر المدینه، کیف ما کان فارسلها و تفت قضیه مفصله لیس قضیه دخول، و بما ان هذا القتال وقع فی آخر یوم من رجب و علا قول اول یوم من شعبان مما کان مشکل بین قریش و بین رسول الله، کان یقول ان رسول الله هجم علینا فی شهر الحرام، فی شهر رجب، در شهر رجب من اشهر الحرام لا اشکال فيه، علی این خب دا که تلک قضیتون تاریخیتون دارد دخول فی تفاصیل جاء فی کتاب المغازی للواقدی، طبعا فی غیر هذا الكتاب موجود، لكن بما ان هذا الكتاب تقریبا اقدم کتاب فی هذه الجهه، تقریبا الجزء الاول صفحه 17 ينقله عن محمد ابن عبد الله ابن جهش عن ابي هذا انا انقل هذا النص نقطه مهمه، قال كان في الجاهليه المرباع فلما رجع عبد الله بن جهش من نخله، نخله المكان الذي صار فيه القتال، خمس ما غنم، لاحظ يستفاد من هذا اقرا الناس كاملا، خمس ما غنم و قسم بين اصحابه سائر الغنائم، فجعل الخمس لرسول الله ثم اربعه اخماس هو اصحابه قسم بينهم، فکان اول خمس خمس فی الاسلام، بنان علی هذا اول خمس وقع فی الاسلام فی اوائل شهر شعبان من السنه الثانیه من الهجره، یعنی تقریبا 47 یوم قبل بدر، حدود شهر و نصف قبل بدر، قبل بدر، قبل وقعت بدر، نه سریع نخله بشون گفت اول خمس خمس خمس فی الاسلام حتی نزل بعدو و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، فیستفاد من هذا الحديث المبارک اذا صح نسبت هذا الحديث بله انه طولا الخمس الاول الذي صار في الاسلام قبل بعد، وجاء هذا في عده مصادر متاخره ايضا من في مصدر واحد، يستفاد من هذا النص عده امور هذه في غايه الاهم، اول شيء في غايه الاهميه يستفاد انهم عاملوا مع الخمس معامله المرباع، نحن سابقا في اول البحث تكلمنا حول هذه النقطه في تصورنا جدا مهم هذه النقطه، انه اذا اردنا ان نعرف مصرف مال من الانبال في الشريعه المقدسه بامكاننا ان نلاحظ السابقه التاريخيه له يؤثر في فهم المطلب، مثلا قلنا في مكه عبد المطلب اخرج خمسه صدقه، فاذا فرضنا كان هذا امرا متعارفا عندهم انه في الامور المهمه بدل ان يتصدق بالعشر يتصدق بعشرين اي الخمس، فالخمس في الآية المباركة حكم حكم الزكاة، يعني بهذا القرينة، يعني اذا كان هذا امرا مألوفا قبل الاسلام فيكون الخمس امره امر الزكاة، فاذا فرضنا ان الزكاة من بيت المال خمسا من بيت المال، اذا فرضنا ان الزكاة فقط للفقراء الحاكم فقط شأنه التقسيم ليس من بيت المال، الخمس ليس من بيت المال الحاكم، عرفت النقطة، يعني اذا اهم شيء عندنا، يعني هذه نقطه مهمه جدا عندنا، ان الخمس جعل مكان اي شيء كان قبل الاسلام قبل الايه المباركه، من هذا الحديث يستفاد ان عبد الله بن جهش بالارتكاز الثابت عند الجاهلين جعل الخمس بدل المرباع، المربا عبارة عن ربع الغنیمة، يسمى مربا. والفعل من ربعه، ربع الجيش، ربع الجيش يعني دفع المربا، لا يحتاج إلى باب التفعيل ربع أو أربع. الفعل منه ثلاثي مجرد. مربا يعني كانوا إذا قاتلوا وحصلوا ختم يدفعون ربع الغنيمة إلى الحاكم، والحاكم كان يتصرف في هذا الربع بمقدار ما يحتاج على أسرته، على جماعته، على أولاده، على نسائه، على غلمانه. فبناء على هذا إذا صح هذا المعنى، يعني بعبارة أخرى أن عبد الله بن جحش مكان دفع الربع 25% دفع الخمس إلى رسول الله. يعني بعبارة أخرى الخمس يحتل مكان الربع. فبناء على هذا التصور كما أن المربع من أموال الخليفة، من أموال الحاكم، المربع من أموال يتصرف في كيفشا، الخمس من أموال الحاكم. ولذا ذهب جملة من الأعلام منهم صاحب الجوار كذا احتمال أن الخمس ملك شخصي للإمام سلام الله عليه، ولذا جمله منهم يحتاطون بالتصدق من جهتي النقطه في ذلك هكذا، يحتملون انه ملك خاص لا انه من منصب الامامه، من املاك الخاص. المربا اجمالا هكذا كان من الاملاك الراجعه الى الحاكم. اذا صح هذه الروايه في هذه النقطه المهمه، يعني النقطه المهمه في هذه الروايه انه اصولا قبل نزول الايه، تأملوا قبل نزول الآية و به ارتكاز جاهلی عندهم، بدل ان يدفعوا المرباء الى رسول الله دفعوا الى رسول الله الخمس بدل الربع، غير الصفایا. و هذا بناء على هذا اذا صح هذا الكلام، اذا صحت هذه الرواية، لا ادري اذا صحت هذه الرواية، إذا صحت، لأن الباقدي مع الأسف عند العام ضعيف في الحديث صاحب الكتاب، مع أنه إنصافاً الآن من أحسن الكتب اللي في السيرة وصلت لأنه هو كتاب الباقدي، وكان في أوائل زمان الإمام الجواد سلام الله عليه، ولادته في زمن الإمام الصادق تقريباً 130، وفاته 207، يعني في بعد الرضا عليه السلام بأربع سنوات خمس سنوات. أنا قديم كتاب إنصافاً، الكتاب قديم إنصافاً منها، لكن في أصل بساقته كلامنا الباقدي عليه. و معنات النبوية أن الخمس بدل المرباء أولا، و أصولا الخمس صدر من بعض المسلمين على المتعارف عند الجاهليين قبل نزول الآية، تأمل قبل نزول الآية بقى الخمس، إلا أن الإشكال بقى كان قبل نزول الآية كان المرباء، هذا الشخص جعله الخمس. و سابقا هم شرحنا ان اصل هذا المطلب، یعنی ان الجاهلیه کان فیها المربا و کان من شؤون به اصطلاح الحکام، اصل هذا المطلب صحیح هم، یعنی مما لا اشکال فی، و جا اداده که فی اشعار مفقد نهاده فی هذا. مثلا عبدالله ابن مثل انامه او مادس الدادی و بفتشون الربی یخاطب و بستام ابن قیس لکل مربا منها و سیا و حکم که و نشیطت و الفضول. این خصائص هذا البيت في هذا البيت الواحد جمع الاموال الخاصه للحاكم قبل الاسلام، من لطائف هذا البيت الاموال الخاصه التي كان بامكان الحاكم يتملكه، اموال عبارته لکه المربا، اولا مربا بدله فی الشریعه صار خمس. الصفایا، الصفایا مادیت عندنا ایضا موجود، الصفایا الجار فی روایاتنا موجود، اصحاب موجود، بن الصفایا ملک شخص الغنیمه جملت به غنائم الصفایا، الصفایا الاموال الصفیه، الاموال الممتازه التي ليس لها قدر معین و اذا وقعت بید الناس يتنازعون فيها جوهر ثمینه، هذا یاخذه الحاکم لک المرباء منها و الصفایا، الصفایا ایضا فی فقه را من شؤون الحاکم، ثم و حکمک، حکمک یعنی ما یحکم بهی انت و مالک لعبیک مخو، یعنی الحاکم به ای شیء یحکم یصیر ملک له. هذا لم یقره الاسلام، هذا في الاسلام ما موجود. و حکمک و نشیطتو، النشیط عبارت عن الاموال التي یعثر علیها ما بین الوطن مثلا مقر الحاکم الى ساحة القتال. جاء في لسان العرب النشیط ما اصاب الرئیس في الطريق قبل ان يصير الى مجتمع الحي، هذا اسمه النشیط. طبعا هذا لا دليل على ان يكون للحاكم عندنا، هذا في بعض الصور لغته في بعض الصور مجهول الماله انه يكون دائما للحاكم. هذا كلمات ثم كان في الصحراء مثلا اموال في الصحراء للكنز يكون للحاكم، هذا انصافا لا دليل عليه، هذا لم يثبت، لم يقر عليه الشريعه. ليس عندنا حكم بان النشيط للامام للخليفه، هذا الحكم غير ثابت. والفضول، قال الفضول ما فضل من القسم مما لا تصلح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس. مثلا لما يقسمون الغنائم يبقى بعيرين لا يمكن تقسيمه، ما يزيد عن الغنيمة ولا يمكن تقسيمه على عدد الغزاة، هذا أيضا للحاكم، هذا لا دليل عليه عندنا. بل الظاهر أن الفضول أيضا يكون للمقاتلين، لكن الإمام يقسم بينهم بالقيمة مثلا. فتبين أن هناك تصور جاه أموال الحاكم أمير جمعه هذا الشاعر هذه الأموال في هذا البيت الواحد، من لطائف هذا البيت نكتة قانونية تاريخية فيه. وتبين أن المقدار الثابت من هذه الأموال التي أقرها الإسلام المرباع والصفايا. و اما حكمه که كل ما يحكم يصير ملك له، لا ما عنه فيش المقدس ما عنه. وكذلك النشيطة والفضول، لا دليل لا على النشيطة ولا على الفضول. فإنصافا يتبين هذا الشيء الذي جاء في تلك الرواية من أن المرباع كان في الجاهلية إجمالا صحيح. وقال في شعر آخر من الذي ربع الجيوش، أنا قلت لكم ربعي يستعمل في اللغة العربية بهذا اللحاظ، ربع الجيوش أي أخذ المرباع منها، لا نحتاج إلى أن نقول ربع الجيوش باب التفعيل، هنا الباب الثلاثي المجرد أيضا مستعمل. منا هذا شرحه دكتور جواد جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. أصلا إذا الآن مثلا متعارف مثلا فلان شيخ العشيرة يعقد اللواء بيدي، هذا متعارف، ذاك الزمان إذا واحد حاكم دليل الحكومة أن المرباع يصل إليه، هذا كان من مفاخرهم. إذا قال لنا المرباع يعني هذا فخر أنه هو الحاكم، المرباع كان. فلذا قال من الذي ربع الجيوش، منا يعني ذكره في مقام الافتخار والمسخرة بأن السلاطين والأمراء والحكام منا، الأمير منا، الحاكم منا، علامة أنه حاكم ربع الجيوش أخذ المرباع، أخذ المرباع علامة السيطرة والقدرة والقوة والحكومة، وأنها هي ولذا ليس من البعيد أن في روايات أهل البيت هم تأكيد أن الخمس لنا ولا يجوز دفعه إلى السلطان هؤلاء، يعني إصرار الخليفة على أخذ الخمس وإصرار الأئمة على أخذ الخمس إشارة إلى هذه النقطة، أن الخمس يعطى للحاكم الإسلامي الصحيح، أن الخمس يعطى بيد من تنعقد له الولاية الصحيحة. من الذي رجع ربع الجيوش لصلبه 20 وهو يعد في الأحياء. بلي، فهكذا قال في كتاب القرطبي، هذا كتاب القرطبي الجزء الثامن صفحة 14، يقال ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة. قال أسمعي ربع في الجاهلية و خمسه في الاسلام، یعنی خمسه من باب تفعیل، ربعه من باب ثلاثی المجرد، لكن خمسه من باب خمسه هو ای اخذ خمسه و ربعه هو اخذ مرباعه هو. الفرق بینه من ناحیه الاستعمار حتی يتبين. فيلاحظ في هذه النقطه التي جاءت في هذا الكتاب، انا اريد التأكيد على هذه النقطه انه يترتب في البحث الفقهي، غرضي ليس شرح الشعر او شرح عباره عبدالله بن جعفر، غرضي التأكيد أن روايات أهل البيت فيه تأكيد أن الخمس للإمام منا، الخمس لرسول الله که حاکمه و من بعد رسول الله به نفس روایات صحیح عن اهل البيت اطیع الله و اطیع الرسول روایه صحیحه فی تفسیر برهان و غیره نزلت فینا خاصه قول الامر منکم فکما ان الحاکم کان یأخذ المربا الحاکم الاسلامی الذی انعقدت له الولایه صحیحتا یأخذ الخمس فالخمس فی روایاتنا من شؤون الامام و راجعون للامام کما سیأتی انشاءالله شرحون اکثر لدن. النکته الثانیه فی هذه الروایه المبارکه اذا صحت هذه الروایه ان الخمس کما اشرنا الیه صدر استحقق قبل غزوه بدر. نعم صدر من ابن عمه رسول الله و اقره النبی، یعنی لما دفع الخمس الى رسول الله رسول الله الخمس ابن عمتی عبدالله بن جهش خمس المال خمس الغنیمه و اخذه رسول الله. هذه بالنسبه الى اول خمس على ما يقال سال الان لا يحضرني ترتیب هذا. و اما بعد ذلك به شهر نصف كما قلنا وقعت غزوه بدر و هناك حتی روایات عندنا عن علی سلام الله علیه کان عندي شارف من المغنم يوم بدر و شارف من خمس رسول الله يوم بدر. شارف عباره عن الجمل او البعير الكبير السن، كان هو مشرف على الموت المسنه، الجمل او البعير او الابل المسنه تسمى في اللغه العربيه. نحن سبقا شرحنا بعض المناسبات ان الجمل هو انه كان من اهم اسباب العرب، بل وغير الجمل من طبيعه الانسان العربي واللغه العربيه اعطاء اسامي لمراحل معينه. مثلا اذا ولد له اسمون، بعد شهر له اسمون، بعد سنه له اسمون، بعد كذا له اسمون، بعد الى قرب الموت مثلا هذا الذي مثلا موجود حقه و ذات جدعه و كذا، هذا كله اسنان الابل، و خصوصا بان الابل كان هو المال المتعارف عندهم، فلكل مرحله من عمره لها اسمون. من خصائص اللغه العربيه والتوسع الموجود في اللغه العربيه و كتاب فقه اللغه للثعالبي ذكر هذه الامور و الاراد التفصيل راجع. فيقول امير المؤمنين و كان لي شارف من خمس رسول الله يوم بعد. هذا النص صريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم خمس غنائم بدر. ذهب جمله من العام لا باس بعددهم ان رسول الله لم يخمس يوم بدر، و هذا النص خلافي دائرا كذا. السر في ذلك اجمالا ان اهل السنه اعتقدوا ان آیه الخمس نزلت في بدر لكن لم تطبق في بدر. والوجه في ذلك ان هذه الآیه كما تعلمون في سوره الانفال رقم 40 و 42. اول سوره الانفال يسألونك عن الانفال قل انما هي لله وللرسول. اعتقدوا ان المراد بالانفال يعني الغنائم، فقالوا ان الايه المباركه دلت على ان الغنائم لله وللرسول كلها لله، فما معنى ان يكون خمسها لله؟ فاعلموا انما غنمتم من شيء فان خمسه لله. ولذا ذهب جمله من العامه ان شاء الله لو فيما بعد نقرا جمله من عباراته ان آیه الخمس ناسختون لآیه الانفال. و یذکرون فی ذلک انه بعد غزوه بعد سا خلاف بین المسلمین و سیاه و کلا انه کیف یأخذون الاموال غنائم المشرکین، جمله قالوا نحن حارمنا، جمله قالوا نحن كنا مع رسول الله نحفظ رسول الله، جمله قالوا الى آخره. فنزلت الآیه المبارکه فامر الله رسوله ان یجمع الغنائم كلها لرسول الله، یعنی الغنائم جمعت كلها لرسول الله لا الخمس. ثم اعطى فيما بعد لجمله من المقاتلين و حتی لجمله من لم يحضر القتال كطلحه كان في الشام و كعثمان كان في المدينه الى اخره، ليس قرض الدخول في النقاط التاريخيه. فالنقطه الاساسيه تصور ان آيه الخمس ناسخه لآيه الانفال، و سياتي ان شاء الله تعالى ان طبعا ذهب جمله من العامه حتى من المعاصرين الاخوه دياراجون الى كتاب الاموال لابي عبيد المحقق من المعاصرين، ذهبوا الى انه لا نسخ في البيع ابدا، اصلا الانفال موضوع والخمس موضوع اخر. وسوف نشرح ان شاء الله تعالى انه عند الشيعه لل انفال تخمس الانفال كلها لله الرسول و في زمان ما كلها للامام مهدي و الانفال غير الغنائم كما انه سياتي ان شاء الله تعالى في البحث المستقل الفيء ايضا لا يخمس ذهب العامه الى ان الانفال يعني الغنائم فدلت الآية أن الغنائم كلها لله ولرسول ثم نطق أن الخمس لله ولرسول والتزموا بأن الفيء يقسم يخمس سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه التصورات على التصور الشيعي والفقه الشيعي كلها باطل لا أساس لها أن أنفال أشياء زائدة كرؤوس الجبال وبطون الأودية والأموال الخاصة لرسول الله أصلا ما له دخل بالغنائم و الغنائم عنوان آخر و ذهب جمله من السنه انه ليس نسخا تفسير یعنی الانفال هي الغنائم لكن فسر اسم قال كل حال الله ثم الله فسر الرسول الباقي لان الصحيح بحسب ظاهر الايه المباركه ارجو تقدم الوقت الظاهر من الايه المباركه ان الخمس عنوان مستقل في الغنائم غير الانفال و سياتي ان شاء الله تعالى الروايات الخاصة على عنوان الخمس ننهي الكلام فيه ثم نأتي للأنفال ثم الفيء وإن شاء الله هنا نتكلم لا الأنفال داخل في الغنائم ولا الفيء داخل في الغنائم الفيء كله لرسول الله لا يخمس لا أن خمسه للرسول المشهور عند العامة يخمس الفيء يخمس وعندنا لا خصوص الغنائم تخمس فالأنفال والفيء كلها لرسول الله الغنائم خمس آل رسول الله والباقي يقسم بين المقاتلين هذا هو الفارق الأساس بينهما وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.